بسم الله الرحمن، تفضل يا مولانا اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف نفعنا الله بعلومه وعلم مشايخنا في الدارين امين. فان القران كلام الله تعالى دل الى كيفيه قولا، فانزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، فايقنوا انه كلام الله تعالى بمحقيقته ليس بمخلوق كالكلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فقد ذمه الله تعالى وعاتبه وأوعده عذابه، حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فمن نطق الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن نطق هذا اعتبر. فمن نطق هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم ان الله تعالى بصفاته لا شك البشر. بيان اي القران كلام الله تعالى القديم. ونقول ان القران اي كلام الله تعالى الذي بدا اي ظهر منه لنا الى كيفيه نتعقلها من حرف او صوت او بكي أو سكوت. والجار والمجرور حال من قوله قولا أي مقولا بلا كيفية، أي معقولا، أي مقولا معقولا مقولا ماشي مقولا بلا كيفية. لا هي دي معقولا بلا كيفية، معقولا بلا كيفية. وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا أي بواسطته، وصدقه المؤمنون على ذلك كله تصديقا حقا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراسخين في العلم، المتحققين، الناجين بما تعلموا وعلموا في الدارين آمين. وبعد، ننتقل مع مولانا الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع مولانا الإمام الشارح الإمام الميداني رضي الله تعالى عنه وأرضاه اليوم إلى قضية جديدة هي أهم قضايا هذا العلم على الإطلاق، حتى لقب هذا الفن باسم هذه القضية الكبرى التي اختلفت فيها أفهام المسلمين من الفرق الإسلامية من أهل القبلة، وهي قضية كلام الله سبحانه وتعالى، حتى سمي هذا العلم بعلم الكلام لشدة اختلاف المتكلمين من الفرق المختلفة فيما هو كلام الله، وكذلك لأن هذه القضية كما قلنا من قبل تظهر أصول وفروع المذاهب. المذاهب كلها تختلف، المذاهب الإسلامية الكلامية تختلف في كلام الله تعالى تبعا لاختلافها في أصولها العلمية الاعتقادية. فمثلا من كان من أصله نفي صفات المعاني فلن يثبت كلام الله صفة قائمة بذاته منزها عن الصوت والحرف. من كان أصل مذهبه التجسيم والتشبيه سيجعل كلام الله صوتا وحرفا حقيقيا وهكذا. فهذه المباحث، مباحث كلام الله أو صفة الكلام أو القرآن مخلوق أم قديم إلى آخر هذه العناوين، تظهر معركة فكرية كبيرة في تاريخ الإسلام بين الفرق الإسلامية المختلفة وبين المسلمين وغير المسلمين. فلذلك أحد أسماء هذا العلم علم الكلام، كما قال السعد التفتزاني من أحد كثير احتمالات ذكرها في شرحه على العقائد النسفية أن هذا العلم سمي علم الكلام لأن مسألة الكلام أكثر المسائل التي ناقشها المتكلمون أو علماء العقيدة. عبارة الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في غاية الدقة، عبارة محكمة تقطع احتمالات التعطيل والتجسيم والتشبيه في آن واحد. ثم إن شرح الإمام الميداني لتلك العبارات أجلاها جلاء تاما، جعلها واضحة كالشمس. ماذا يقول الإمام الطحاوي؟ وإن القرآن كلام الله تعالى بدأ بلا كيفية. ولذلك قال الشارح رحمه الله: ونقول إن القرآن أي كلام الله. إذن كلام الله إعرابها الصحيح عطف بيان، شرحنا هذا كثيرا، فمن الخطأ أن تقول وإن القرآن كلام الله فقط هكذا، وإن صح لغة وأيضا يصح على أحد الطرق في الفهم، لكن مراد المصنف رحمه الله هكذا: وإن القرآن أي كلام الله. إذن كلام الله هنا عطف بيان وليس خبر إن، ويمكن أن يكون خبر إن، لكن الأولى في الفهم الدقيق أنه عطف بيان، كما يقول الإمام اللقاني أيضا بنفس الطريقة في الجوهرة: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. وكما قال من قبلهم جميعا الإمام أحمد بن حنبل إمامنا إمام أهل السنة خلافا لما يدعيه الوهابية أنه إمام لهم: القرآن كلام الله غير مخلوق. غير مخلوق هو الخبر، القرآن مبتدأ، كلام الله عطف بيان. انتبه لهذا الكلام، القرآن مبتدأ، كلام الله عطف بيان، غير مخلوق خبر المبتدأ. لأننا نجد أن كلمة القرآن، اصطلاح القرآن الشرعي يعني كلمة القرآن في الشريعة، تطلق بمعنيين، كما أن كلمة كلام الله، هذا المصطلح كلام الله، يطلق في الشريعة الإسلامية أيضا بمعنيين. وذهب كثير من العلماء إلى أن هذا التعدد للمعنى بإزاء المصطلح الواحد من قبيل الاشتراك، وذهب بعض المحققين بل هو من قبيل الحقيقة والمجاز، وهو ما يختاره الفقير. لأننا قلنا في الأصول إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى بإزاء اللفظ الواحد فنحن عندنا احتمالات ثلاث: الحقيقة والمجاز، النقل، الاشتراك اللفظي. واضح يا مشايخنا؟ إذا كان عندنا لفظ واحد وتعدد المعنى بإزاء هذا اللفظ الواحد، فإما يحصل ذلك بسبب النقل أو الحقيقة والمجاز أو الاشتراك. رأيت أسدا، هذا الأسد قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، يظهر ذلك من خلال القرائن العقلية أو اللفظية أو العادة أو الزيادة أو النقصان، القرينة في المجاز إما لفظية وإما غير لفظي، شرحناها في أصول الشاشي بالتفصيل. فهذا هو سبب الاحتمال المجاز أو الحقيقة، هل أردت بالأسد المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي؟ فيتعدد المعنى بإزاء اللفظ الواحد أسد، إذن هذا سبب. قد يكون سبب التعدد الاشتراك، رأيت عينا، ماذا تقصد بالعين؟ عين إنسان أم عينا جارية، عين ماء أم جاسوسا أم بيتا أم رجلا شريفا، لها معاني كثيرة. إذن الاحتمال هنا سببه الاشتراك. صلى فلان، ماذا تقصد بالصلاة؟ المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي؟ هناك احتمال وهناك احتمال، هذا بسبب النقل. إذن عندنا دائما إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى بإزاء اللفظ الواحد فاحتمالات أسباب التعدد ثلاثة: النقل وهو خير من المجاز وهو خير من الاشتراك، لأن الاشتراك خلاف الأصل. طيب لماذا كان النقل خيرا من المجاز؟ لأن النقل والارتجال من أقسام الحقيقة، والحقيقة أولى من المجاز، المنقول والمرتجل كلاهما قسمان للحقيقة، والحقيقة القاعدة تقول أولى من المجاز. واضح كل هذا؟ واضح يا مشايخنا؟ اصطلاح الشريعة الإسلامية، القرآن في اللغة كان له معنى وفي الشريعة صار له معنى، وكذلك كلام الله له معنى خاص في الشريعة الإسلامية، اصطلاح شرعي وضع شرعي. القرآن له معنيان، كلام الله له معنيان، إما أن يكون هذا بسبب الحقيقة والمجاز، وإما أن يكون بسبب الاشتراك، ولا نقل هنا لأن المعنيين يستعملان في الشريعة فلسنا في النقل. قال كثير من العلماء إن هنا سبب التعدد الاشتراك. طيب ما هو معنى القرآن؟ معنيان، يطلق القرآن على المقروء المكتوب في المصاحف، ويطلق أيضا ويراد به الصفة القديمة القائمة بذات الله النفسية التي ليست صوتا ولا حرفا، التي تنزه الله فيها عن التقدم والتأخر، تقدم كلام وتأخر كلام وزمان، وعن الآفة والسكوت الباطني الخرس أو السكوت، وتنزه الله في كلامه عن الإعراب والبناء واللغات. فهذان معنيان للقرآن، قيل بالاشتراك، ونحن نرجح كما مال إليه الإمام الباجوري وغيره من الأئمة رضي الله عنهم، بل القرآن يطلق حقيقة على المقروء ومجازا على الصفة. إذن إذا قلنا القرآن فالأصل أن يراد به المكتوب في المصاحف، وقد يراد به مجازا الصفة القائمة بذات الله. أما المصطلح الثاني كلام الله فعلى العكس، كلمة كلام الله في الشريعة الإسلامية يراد بها الصفة حقيقة، والمكتوب في المصاحف مجاز على الأرجح، وقيل أيضا بالاشتراك، لكننا نميل مع الأئمة المحققين إلى الحقيقة والمجاز، لأننا عرفنا أن المجاز خير وأولى من الاشتراك دائما هكذا في الأصول. واضح يا مشايخنا هذا الكلام؟ فلذلك إذا قيل لك القرآن كلام الله أم ليس كلام الله، تقول طبعا كلام الله، لكن ماذا تقصد بالقرآن؟ لأن القرآن مشترك أو يطلق ويستعمل باستعمالين، يطلق على المقروء المكتوب في المصاحف، كتبناه بأيدينا في المصاحف ونطقنا به بألسنتنا، فواضح أنه شيء قام بنا، والله لا يقوم بنا، وصفات الله لا تقوم بنا، الله منزه عن ذلك. فماذا تقصد بالقرآن، هذا المعنى أم تقصد المعنى الثاني المجازي الصفة القائمة بذات الله؟ فلذلك لما سئل أحمد قال القرآن إن أردت به كلام الله فهو غير مخلوق طبعا. فقال القرآن مبتدأ، كلام الله ها عطف بيان، عطف البيان يعني أي كلام الله كما فعل الشارع، يعني كأنه تفسير يعني بمعنى أي القرآن أي كلام الله، فخرج المكتوب غير مخلوق طبعا. أما القرآن الذي ننطق به بألسنتنا فهذا الدال على صفات الله القديمة، وهو واضح كالشمس، ضروري أنه فينا، وما كان فينا لم يكن إلهيا ولا قديما، واضح، ولا واجب الوجود، فلا يأخذ الأقسام الوجوب ونحو هذا التي تجب لله سبحانه وتعالى كالقدم والبقاء والوجود المستمر إلى آخره. إذن هو شيء فينا نحن، فلا يكون إلهيا بهذا المعنى، بمعنى أنه منا نتكلم به. أما بمعنى أن مدلوله قديم، نعم، مدلوله من الله، نعم، بدأ من الله، نعم، الله هو الذي جعل هذه الألفاظ تدل عليه، نعم، كل هذا طبعا صحيح. لكن هذا الصوت ليس صوت الله، هذا الحرف ليس حرف الله، وشيء في الكون، شيء خلقه الله في الكون بلا شك وبلا ريب، وأمر ضروري بالحس، يعني لا يحتاج إلى إثبات. فلذلك كلام الإمام الطحاوي وكلام الشارح الميداني دقيق للغاية، ونقول إن القرآن أي كلام الله. عرفنا لماذا قال أي، ولماذا أعربناها كلام، لأن القرآن له معنيان، فماذا تريد بأيهما تريد، أيهما تريد، أريد النفس، إذن هو طبعا غير مخلوق. طيب هنا لم يقل قضية مخلوق الآن وغير مخلوق، بدأ بقوله وإن القرآن كلام الله تعالى، بدأ بلا كيفية، إذن الخبر هنا جملة، بدأ بلا كيفية. طيب انظر ماذا قال الشارح، بدأ أي ظهر منه سبحانه وتعالى لنا بلا كيفية نتعقلها من حرف أو صوت أو بدء أو سكوت. إذن بدأ من الله، والله سبحانه وتعالى كلامه صفة، وهو أزلي قديم، وهذا الذي معنا دال عليه، مبدأه الصفة القديمة ولا كيفية له. انتبه، نحن ننزه الله في الذات والصفات عن الأعراض والجواهر، ومن الأعراض الكم والكيف، ومن قال بأن الله له كم وكيف فهو بين الكفر والضلال المبين. لو أراد الكم الحقيقي في الذات يكون كافرا بلا ريب، لأن هذا شرك، يعني عدة آله. ما هو الكم؟ بعبارة بسيطة، ما يقبل القسم والانقسام والعد لذاته، بعبارة سهلة، أي شيء يعد أو يقبل القسم أو الانقسام، كما درسنا ذلك في المقولات مع بعض الحاضرين في علم المقولات، فهو كم، أمارة الكم أن تعده أو أن تراه مقسوما أو يصلح للقسمة. الله تعالى منزه عن الكم بنوعيه كما شرحنا في صفة الوحدانية. هنا قلنا إن صفة الوحدانية معناها عند العلماء تنزه الله عن الكم المتصل والمنفصل في الذات والصفات، فليس لله ذاتان ولا صفتان، قدرتان وعلمان على سبيل المثال. الله منزه عن الكم المتصل والمنفصل في الذات والصفات سبحانه وتعالى. كل الأعراض الله منزه عنها، منزه عن الكم ومنزه أيضا عن الكيف، فلا كيف لله. بطريقة بسيطة حتى لا ندخل في الفلسفة الإسلامية والمقولات وما هو الكيف عند المتكلمين وعند الفلاسفة، فلنأخذ حتى معنى الكيف لغة. ما معنى الكيف لغة؟ ما هو الكيف في اللغة؟ الكيف عند المتكلمين والفلاسفة أربعة أقسام وله تعريف، لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. ما هو الكيف لغة؟ ها؟ ما رأيكم؟ ما هو الكيف؟ الهيئة، ها؟ طريقة شيء، إيه تاني؟ كيف أصبحت؟ يعني حال يطرأ ويزول، صح؟ كيفية الماء سائل، كل هذه المعاني حتى باللغة مستحيلة على الله بدون الدخول في التفاصيل عند المتكلمين والفلاسفة. معنى كلمة الكيف كمعنى كلمة الطول والعرض والارتفاع مثلا، كما كل هذه المعاني مستحيلة على الله، كالأين، أيوة، كالمتى، كالنسبة، كل هذه المعاني مستحيلة على الله. لو كان لله أين، فأين كان قبل أن يخلق الأين؟ يعني لو كان لله مكان، أين كان قبل أن يخلق المكان؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري: كان الله ولا شيء معه. فأين مكان الله قبل أن يخلق الأشياء والأماكن؟ فبعد أن خلقها اضطر أن يدخل فيها. أين زمان الله قبل أن يخلق الزمان؟ بعد أن خلق الزمان سرى قانون وناموس الزمان على الله؟ مستحيل طبعا، واضح. طيب بعد أن يفني الأشياء أين يصبح؟ ها؟ وكيف يصبح؟ ومتى يصبح؟ كل متى، أين، كيف، ها؟ كل هذه الأشياء مستحيلة على الله. إذن إياك أن يلتبس عليك الأمر. الوهابية مذهبهم منحرف، يقولون لله كيف، لكن نفوضه بكيف من نوع جديد لا أعرف. أنا أقول من قال إن لله كيفا فهو إما حمار ليس كالحمير كما نقول، جاهل يعني، وإما كافر. لو قصد وعلم وأصر وأراد اللوازم الكفرية، لكن الوهابية ليس طبعا كفارا، الوهابية جهلة، وجهلهم مرده إلى اللغة العربية والجهل بها ثم بالعلوم الأخرى. لكن أصل جهل الوهابية وضلال الوهابية في كل هذه المسائل اللغة. لو أدرك معنى كلمة كيف على أصل اللغة لما أثبت كلمة كيف لله أصل، مستحيل. شيء يطرأ ويزول، ثم ليثبت الكيف يجيز على الله الأفعال الاختيارية والصفات الاختيارية، وشرحنا مذهبهم هنا في الصفات قبل أن نسافر بالتفصيل أيضا. إذن الله تعالى لا كم له، لا كيف له، لا أين له، لا متى له، لا حيز له، ليس جوهرا، ليس عرضا. وبالتالي ماذا قال الشيخ؟ بلا كيفية. الوهابية لا يقولون هذا، يقولون وله كيف لا أعرفه، له مقدار لا أعلمه، له يد حقيقية فيها خمسة أصابع واختلفوا في عددها لا أعرفها، لكن هي يد حقيقية. ويزيد أئمتهم القول بقولهم يد حقيقية على فهم العوام. الدشت يقول هذا وغيره من أئمتهم القدامى. مذهب آخر يا مشايخنا، الوهابية أنفسهم أكثرهم لا يعلمون حقيقة مذهبهم كما نقول دائما، ما يعرفون هذه الكلام، ما يعرفون هذا الكلام. حتى لو وجهته يقول لا نحن لا نقول هذا، لكن هذا مذهبهم الذي لا يعرفه أكثرهم. طيب يبقى بلا كيفية نتعقلها من حرف أو صوت، لأن الحرف والصوت كيفية. ما الذي يحصل في الحرف والصوت؟ وقلنا هذا من قبل، الصوت أصل الحرف، فكل حرف صوت ولا عكس، صح؟ آباتا كل هذا حروف، لكن هي أصوات. وممكن أصوات مثلا لغير البشر، صوت الريح، صوت خرير الماء، صوت الحيوانات أصوات لكن ليست حروفا. طيب ما هو حقيقة الصوت؟ تكيف الهواء بطريقة معينة مع حركة معينة مع طاقة معينة إلى آخره، بقى اسأل أهل التخصص في الفيزياء إلى آخره، فيتحول إلى موجات صوتية. الموجات الصوتية هذه تكيف لعناصر في الكون فتصبح أصواتا. بعض هذه الموجات آذاننا تلتقطها وتسمعها، وموجات أخرى كثيرة الخفاش يسمعها وأنت لا تسمعها. سبحان الله، عارفين الخفاش وطواط اللي هو كالفأر وله جناحان، هذا يعيش في الأماكن المظلمة والمهجورة والكهوف، هذا يسمع الأصوات التي يسمعها الراديو والرادار وأنت لا تسمعها. الراديو آلة تمكنك من سماع الموجات التي لا تسمعها أذنك، هذا هو الصوت. صوت كيف؟ الله تعالى عنده جسم فيه هواء فيخرج الهواء فيتكيف بحركة باندفاع الهواء وبحركة المخارج فيصبح صوتا. هل يجوز مثل هذا الكلام الفارغ؟ أبدا. إذن الله تعالى تكلم، لكن كلامه شيء لا يعلمه إلا هو، ليس صوتا. طبعا الوهاب يقول لا صوت، والمعتزل يقول صوت، والكرامي يقول صوت. إذن عندنا كم مذهب اتفقوا على أنه صوت؟ ثلاثة. المعتزلة قالوا الله يتكلم بصوت وحرف. الكرامية وهم من أصول مذهب ابن تيمية اعتمد عليه كثيرا، كما قال الشيخ خليل هراس. الشيخ خليل هراس من أئمة الدعوة السلفية، يقول ابن تيمية تأثر كثيرا بابن كرام وأخذ من آرائه كثيرا باعترافهم هم. وابن كرام كافر بالإجماع، مجسم كافر بالإجماع. فالمعتزلة يقولون صوت وحرف، الكرامية يقولون صوت وحرف، الوهابية يعني وأصولهم الحشوية المشبهة يقولون أيضا صوت وحرف، ونحن نقول كلام الله ليس صوتا ولا حرف، كما أن سمع الله ليس أذنا، وبصر الله ليس حدقة، وقدرة الله ليست عضلات، وعلم الله ليس مخ. نفس الشيء واضح يا مشايخنا. كلمة العلاقة بينها وبين ما فينا الاشتراك اللفظي، يعني صفر علاقة. ما العلاقة بين الجدار والماء في المعنى؟ لا شيء، ما فيش أي علاقة تداخل في الأفراد ولا المفهوم. العين تطلق على الدار وتطلق في اللغة على الماء الجاري الذي ينبع من عين الأرض، هذا يسمى اشتراكا لفظيا، يعني كلمة لها معنيان متباينان لا علاقة بينهما، لا في المفهوم ولا تداخل بين أفراد الكلمتين. فهذا نفس الشيء في الكلمات التي قرب الله إلى البشر ذاته وصفاته بها، فوصف نفسه بالعلم لا لأن له عقلا ومخا وأعصابا والعياذ بالله، لا لنفهم شيئا هكذا عن علم الله الذي لا نعلم حقيقته. واضح يا مشايخنا، ليس علم الله عقلا ولا جوهرا ولا عرضا، وهكذا نفهم كل ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. إذن بلا كيفية، انتبه، نحن ننزه الله عن الكيف. الوهاب يقول أثبت كيفا لكن لا أعرف نوعه، لكن لله كيف، واضح؟ طيب، والله تعالى بما أن بما أنه منزه عن الكيف، والصوت من الكيف، وله كم الصوت أيضا، له كم تقسم الصوت، فله كم وله كيف تكيف الهواء حتى يسمع أو الموجات الصوتية، فالله منزه عن كل ذلك، وكلام الله لا صوت ولا حرف، خلافا للفرق الثلاثة، وسنعرف الآن مذاهبهم بالتفصيل. نتعقلها من حرف أو صوت أو صوت أو بدء أو سكوت. الوهابية وأصولهم من الحشوية القدامى يقولون الله يتصف بصفتين فعليتين. ما هي الصفة الفعلية عندهم؟ أو يسمونها أيضا الصفة الاختيارية، القيام الحوادث بالله. شرحنا هذا لما شرحنا هنا مذهبهم في الصفات. عندهم الصفات إما ذاتية وهي قسمان، وإما فعلية وهي قسمان، فعل له سبب معلوم، فعل ليس له سبب معلوم. الفعل الذي له سبب معلوم هو عبارة عما يفعله متى يشاء ولا يفعله متى يشاء، يعني شيء حدث وذهب وزال. عندهم صفة الكلام ذاتية وفعلية، ذاتية من جهة وفعلية من جهة، فهو يتصف بالكلام ويتصف بالسكوت. فمن صفات الله عندهم السكوت، عندنا لا، لا يتصف، لا يوصف الله وليس من صفاته السكوت، لأن كلامه لم يكن صوتا ليسكت. لو كان صوتا لما لكان كلامكم هذا، يعني الوهم هذا، يعني يمشي كده بالجهل، لكن كلام الله ليس صوتا، لكن هو يقول كلامه صوت، وبالتالي يتكلم متى يشاء بما يشاء بأي لغة يشاء. فمرة تكلم بالسريانية وهو مع سيدنا إبراهيم سرياني، مرة مع سيدنا موسى عبرانية، مرة مع سيدنا عيسى الإنجيل آرامية، ومرة مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلوات والسلام بالعربية. إذن يتكلم مرة ويسكت، ويتكلم ويسكت، ومرة بلغة ومرة بلغة ومرة بلغة، وصوت وحرف بلغات مختلفة، وبعض الحروف في لغة لا تجدها في لغة، وهكذا. والعياذ بالله تعالى، نحن نقول أبدا. كل هذه الكتب المنزلة تدل على الصفة القديمة القائمة بذات الله، وليست هي كلام الله الحقيقي كما شرحنا. الكلام حقيقة الصفة، ومجازا المقروء، الكتاب الذي أنزل، التوراة كلام الله مجازا وهي التوراة حقيقة، القرآن كلام الله مجازا المقروء يعني وهو الحروف هذه حقيقة، صفة الله حقيقة والحروف هنا مجازا، واخد بالك؟ وقس على ذلك يا مشايخنا الكرام. طيب، والجار والمجرور حال من قوله، يبقى بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا. إذن بدأ بلا كيفية يعني بدأ بلا صوت وبلا حرف. إذا بدأ الشيء كان قائما بالله أم في كون الله؟ الشيء الذي له بداية يكون قائما بالله؟ لا. إذن فرق بين أمرين، بين الدال له بداية إن أنزلناه في ليلة القدر، وبين المدلول الصفة لا أول له ولا آخر له. كما قلنا إن صفات الله الذاتية يجب لها نفس التنزيهات التي وجبت للذات، فكما أن الله قديم فإن علمه قديم، كما أن الله باقي فإن علم الله باقي، كما أن الله واحد فإن علم الله واحد، وقس على ذلك. واضح يا مشايخنا الكرام؟ طيب دقيق، خلد في أسئلة في الآخر عشان الوقت. والجار والمجرور اللي هو فين يا سيدي؟ بدأ بلا هي بلا حال من قوله قولا، تمام، أي مقولا بلا كيفية. أنا عندي هنا في نسختي معقولا بلا كيفية، أظن ما عندي هو الأصح، معقول بلا كيفية. يعني كلمة قول ما المراد بها؟ أنه صوت؟ لا، أنه شيء يعقل لا كيفية له. طيب أين القول وأين البداية؟ في القرآن المكتوب وليس في الصفة الأزلية القديمة بس. طيب، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحيا، والذي ينزل ويصعد لا يكون قديما. إذن المراد هنا القرآن المكتوب. ولذلك يا مشايخنا الإمام اللقاني في الجوهرة، قلنا عنده في جوهرة التي هي 144 بيت الجوهرة، كنا ندرسها اليوم في الصباح لبعض الطلاب. الجوهرة التوحيد هذه كنز، جوهرة حقيقية، فيها بيتان فتح الله بهما على الإمام اللقاني المالكي رضي الله عنه وأرضاه فتوحا مبينا، فتحا مبينا، فتوحا كبيرا عظيما. بيتان يكتبان بماء الذهب، قال فيهما الشيخ: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه، وكل نص على الحدوث دل فاحمله على اللفظ الذي قد دل. تمام؟ تعالوا نفهم البيتين. قال ونزه، ما هو التنزيه في اللغة؟ البعد أو الإبعاد. تنزه الشيء أي ابتعد، تنزه عن النجاسة يعني أبعد نفسه عنها وطهر ثيابه منها. يبقى ونزه طهر، ابتعد بالقرآن، ونزه القرآن أي كلامه كما شرحنا في البداية، لأن القرآن له كم معنى قلنا؟ المعنى الحقيقي المكتوب والمعنى المجازي الصف. فإن أردت بالقرآن المعنى المجازي فنزهه عن الحدوث، وإن أردت المعنى الحقيقي فبالضرورة نحن الذين كتبناه. ونزه القرآن أي كلامه القديم عن الحدوث، صفة الكلام القديم ليست حادث. واحذر انتقامه إن قلت بحدوثه كالمعتزلة وكالكرامية. وكل نص أي في القرآن أو في السنة ظاهره على الحدوث دل، وكل نص على الحدوث دل. هناك آيات، ولذلك نحن قلنا كثيرا يا إخواننا الكرام، المعتزلة ليست فرقة تافهة كالوهابية. الوهابية فرقة تافهة انتشارها بسبب ضعف الأمة وجهل الأمة وبأسباب أخرى لا نريد أن نخوض فيها، أنتم عارفينها يعني. بس واخد بالك المصريين يقول لك ايه، اديني ميه تديك طراوه. مول يتحول الناس من مذهب الى مذهب بالفلوس وبعدين يرتد وهكذا. فهذا سبب انتشارها واسباب اخرى تاريخيه وغيره. اما المعتزله لا، المعتزله مذهب خطير. نحن نحمد الله ان اهل السنه ردوا عليهم حتى انتهوا بالردود. المعتزله ليسوا كالوضع الحالي ينتشرون بالأموال، ولا، المعتزلة انتشروا انتشار حقيقي، انتشار حقيقي. آراؤهم كانت شبهات كبيرة. تعال أجرب لك كده شبه. المعتزل يقول لك أنت تدعي أن القرآن قديم؟ تقول طبعا، الله قال إنه حادث فكيف تكذب الله؟ أين قال يا شيخ أنه حادث؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بالنص القرآن حادث، يعمل لك شبه. أنت تدعي أن الله يتكلم كلاما قديما، فكيف كلم موسى في مكان وزمان معين على جبل الطور وسمع موسى؟ إذن هذا كان حادث. شبهاتهم قوية ليست كالتافهة كالوهابية هكذا. الحمد لله أنهم ليسوا موجودين في هذا الزمان، وإلا كانت تصبح مصيبة، لأن الناس الآن أي شبهة بسيطة لسبب الجهل وعدم دراسة الإسلام، الإسلام أصبح لا يدرس والعقائد والشرائع لا تدرس، فأي شبهة تأخذ أي إنسان لأي مكان، الجهل إذا صادف محلا فارغا جاهلا قاده إلى أي مكان للأسف الشديد. فالحمد لله المعتزلة كيف انتهوا بالتاريخ؟ من العلماء فقط، لا، هم كانوا معهم المال والسلطة والقوة والانتشار. كيف ذهبت بدعتهم؟ العلماء لما كتب الإمام الأشعري والماتريدي الكتب وشرحوا وبينوا، ثم تلامذتهم وتلامذتهم عبر الأجيال شرحوا وكتبوا، الناس تركوا الاعتزال بالاختيار. يعني أيوة صح، الإجابة موجودة وكلامك خطأ، فتركوا. وهذا هو حل القضاء على أي بدعة. قلنا كثيرا في كل مكان نذهب إليه، إذا ضيقت على أي فكرة تزداد انتشارا، وإذا بطشت بصاحبها يتحول إلى شهيد وبطل. لا، الأفكار الضالة المنحرفة تحارب ببيان الأفكار الصحيحة، لا بالمنع ولا بغير ذلك. كلما منعت مثل هذه الأفكار تنتشر أكثر، هكذا يعني التجارب والخبرة في التاريخ. فالمعتزل يقول لك ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بالنص القرآن الذكر محدث حادث بنص القرآن، فكيف تقول إنه قديم؟ أجاب اللقان، وكل نص يعني في الكتاب أو سنة على الحدوث دل، على حدوث القرآن دل، فاحمله على اللفظ الذي قد دل على الصفة القديمة. صح، المصحف حادث، أنا كتبته بيدي سنة 2020، لكن المدلول صفة الله القديمة قديمة. إذن عندنا أمران، الدال القرآن، المدلول الصفة القديمة كلام الله. هذا بلا ريب في الكون، وهذا بلا ريب قائم برب الكون، لا أول ولا آخر ولا صوت ولا حرف ولا زمان ولا مكان. انتهت المشكلة. فالمعتزلة ماذا يرد؟ انتهى، خربت المذهب بتاعه، خلاص انتهت المشكلة. واضح يا مشايخنا؟ فلذلك قال الإمام أحمد: القرآن كلام الله، أي كلام الله أي الصفة، غير مخلوق. فبمفهوم المخالفة الذي يعمل به عند كل العلماء في كلامنا إلا الكتاب والسنة عند الحنفية لأنهما من الوحي الشريف، فلا يعمل فيهما بمفهوم المخالفة، فيصبح والمقروء مخلوق طبعا. إذا كان كلام الله القديم ليس مخلوقا، فالدال عليه الموجود في المصاحف المكتوبة بأيدينا، لكن لا نقول مخلوق إلا للشرح، لكن من سوء الأدب أن تقول القرآن مخلوق، لا تقول هذا أبدا، لأن القرآن كما قلنا له كم معنى، فلا تقول هذا، تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، تفسر هكذا. واضح يا مشايخنا الكرام؟ وأنزله على نبيه. إذن ما الذي نزل إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ صفة الله ولا القرآن المحفوظ المكتوب في اللوح وفي الكتب وفي المصاحف وفي الصدور المقروء؟ أما الصفة لم تنزل طبعا وحيا، أي بواسطة الوحي. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، على ذلك كله ما مر يعني تصديقا حقا، وأيقنوا أنه أي القرآن والمراد به المقروء كلام الله تعالى بالحقيقة، هذا الذي نزل وكذا وكذا يطلق عليه حقيقة أنه كلام الله بمعنى المدلول لا بمعنى اللفظ والصوت والحرف كما شرحت. وهو الصفة الأزلية كلام الله بقى. إذا القرآن يطلق حقيقة على المقروء، وكلام الله يطلق حقيقة على، وهو الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى المنافية للسكوت والآفة، وليس بحرف ولا صوت. هذا القديم ليس بمخلوق ككلام البرية. انتهت الإشكالية. إذن عندنا فرق بين الدال الموجود في الكون والمدلول القائم برب الكون الذي لا صوت ولا حرف ولا أين ولا متى ولا إلى آخره. يلا يا سيدي. أيقن المنافية بالسكوت والآفة، وليس بحرف ولا صوت، ليس بمخلوق ككلام البرية المؤلف من الحروف المشتمل على الأصوات. خالف في ذلك أصحاب الانحرافات من الفرق الثلاث. المعتزلة قالوا كلام الله صوت وحرف حادث. الكرامية قالوا حادث صوت وحرف وقائم بالله. الحشوية ومشبهة الحنابلة ومعهم الوهابية في زماننا صار مذهبهم، فلذلك نطلقه عليهم الوهابية لكن له أصول قديمة أكبر منهم، قالوا الصوت حرف قديم. إذن عندنا كم مذهب كذا غير المذهب الحق؟ الثلاثة أجمعوا على أنه صوت حرف، ونحن قلنا كلام الله ليس صوتا ولا حرفا، القرآن فيه صوت حرف، القرآن في الكون، أما كلام الله صفة ليس صوتا ولا حرفا. هم قالوا لا، كلام الله نفسه صوت وحرف. كيف؟ ما هو مذهب المعتزلة؟ نبدأ بالمعتزلة. المعتزلة قالوا نحن أصلا ننفي عن الله الصفات الذاتية. نسيتم أهل السنة؟ نحن من البداية نقول إن الله لا يتصف بالصفات، الله له أحوال أربعة عند من أثبت الحال منهم: العالمية والقادرية والحياتية والإلهية، شرحنا هذا في الصفات الذاتية. ونحن ننفي عن الله العلم والإرادة والقدرة والتكوين، كل هذا لا نثبته أصلا. نحن نقول عالم بذاته، قادر بذاته، مريد بذاته، وانتهى هذا الكلام. فلا تقل لي يا سني لله كلام قائم بذاته، لأن لا شيء يقوم بذات الله من الصفات ابتداء هكذا. طيب هل تنكر يا معتزلي أن الله تكلم؟ يقول لا أستطيع أن أنكر، لأنه ثبت بالدليل القطعي في الكتاب والسنة، وأنا مسلم، أنا لست منكرا للنصوص. طيب كيف فهمت هذه النصوص وكلم الله موسى تكليما؟ كيف كلم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ خلق صوتا في الشجرة سمعه موسى. إذن كلام الله صوت وحرف مخلوق لا علاقة له بالله إلا أن الله خلقه.